يعني الأسرتين دول معاك على طول. تصور لو أن كل غني أخذ أسرتين كم يبقى من الفقراء في البلد الواحد؟ انظر إلى الحل سهل جدا، ما في أسهل من ذلك. الزكاة الله تبارك وتعالى يبارك فيها، يبارك فيها، يقنع الإنسان في بيوت تعيش بسبعين جنيه وفي بيوت تعيش بألف جنيه. الشيء العجيب لما يستضيفك هذا الفقير تجد على مائدة الطعام مثل ما على مائدة الرجل صاحب الألف، إلا أنه يزود لك شوية إيه حاجات اللي هي يعني لها أسماء أجنبية كده، أو يجيب لك موز طويل، ولا والثاني يجيب لك موز ملوي 60 قرش، المهم كله موز، وقد لا تشعر بكبير فرو. طب هذا يعيش ولا تراه يتسول وما رأيته على الرصيف وهذا يعيش. طيب الرجل الذي ينفق 500 جنيه لما تسأله تصور فلان يعيش بسبعين جنيه، ما تفسيرك لهذا؟ يقول هذا مستحيل، كيف يعيش بسبعين جنيه؟ في إنسان يعيش من غير ما أكل فاكهة؟ أنا لا أستطيع. الرجل الآخر الله تبارك وتعالى وضع على بصره غشاوة من جهة الفاكهة، ما يشعر إنه محتاج أكل، هو ليس بمحروم، لا تتصور إنه محروم يعني نايم في البيت بيقول موز موز موز، لا ليس بمحروم، لكن الله قنعه فلم يشعر بأنه محتاج موز، قنع هذا فكفاه المؤنة وفتح عين ذاك فغرمه، وهي هي. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول قد أفلح من كان رزقه قوتا وقنعه الله بما آتاه. قد لما تدخل على الفعل الماضي تفيد التحقيق، لما تدخل على الفعل المضارع تفيد الشك. قد أفلح المؤمنون، أفلحوا فعلا حقا، لكن لما تقول قد يكون أي وقد لا يكون، فالنبي عليه الصلاة والسلام يجزم بفلاح ذاك الذي أوتي القوت فقط. قد إذا دخلت على الفعل المضارع تفيد الشك في أصل الوضع، وهو جزاه الله خير لفت النظر إلى مسألة مهمة يجدر التنبيه عليها. قد في أصل الوضع اللغوي إذا دخلت على الفعل الماضي تفيد التحقيق، إذا دخلت على الفعل المضارع تفيد الشك، أما عند الله تبارك وتعالى فالكل واحد، ليس عند الله مضارع ولا ماض، كل عند الله تبارك وتعالى واحد بسابق علمه بذلك كله، كما إن عسى عندنا قد تفيد الترجح، لكن عند الله تفيد التحقيق. فالشيء إذا تعلق بعلم الله تبارك وتعالى وقدرته ما يقع تحت أصل الوضع اللغوي. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول قد أفلح من كان رزقه قوتا يعني يدوب يأكل ولا يبقى في بيته، وقنعه الله بما آتاه فلا تمتد عينه إلى ما في أيدي الناس. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ويقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا يدوب. ليه؟ لأن حسابه قليل. فالرجل إذا أتاه الله المال، لو هو رجل عاقل كلما قابل رجلا يقول لا ادعو لي، ليه؟ لأنه مبتلى، زي رجل عنده آفة في بدنه يسأل الله، يسأل الناس الدعاء، ليه؟ لأن حمله ثقيل. لكن إذا راعى حق الله تبارك وتعالى في المال كان من أسعد الناس به. لذلك المال يحتاج لإيمان. رجل صاحب ذهب وفضة يجمعها ويشقى ويفني عمره ويذل لكل إنسان. والله أنا رأيت ناسا لما تراهم بعيد عن الشغل ما يكاد يرد عليك سلام. لما تروح بقى في الجمارك وهو بيخلص تجد أذل الخلق، يداهن ويداري من لو رآه في الخارج لركله بالقدم. ليه؟ لماذا هذا الذل؟ ليكسر ماله، شقي به وأراق ماء وجهه وأهدر كرامته، وبعدين يحمى عليه في الآخر. هذا شقي لا شك. أصحاب الإبل، الصحابة أول ما سألوا على الإبل، لأن هي أنفس أموال العرب، قالوا يا رسول الله فالإبل؟ قال ولا صاحب إبل لا يؤدي زكاتها، لا يؤدي حقها، ومن حقها حلبها يوم وردها. هنا بقى حتة خطيرة، من حقها حلبها يوم وردها، أي يوم ترد الماء. لما الناقة بتحلب اللبن هذا فيه حق. إذا كنت أنت رجل عندك زريبة مواشي كبيرة ما تروحش تبيع كل اللبن، في هذا اللبن حق تخرجه. ومن حقها حلبها يوم وردها. ولذلك إذا كان عدم التصرية علامة على الإذن بحلب الناقة أو بحلب البهيمة، المصراة اللي هذا اللفظ لما تقرأه في الأحاديث معنى المصراة إنك أنت تيجي تعمل كيس على قدر ضرع البهيمة وتلبس البهيمة الضرع بتاعها، ثم تلبسه الكيس وتربط. ده معناه ايه؟ ان صاحب البهيمة يقول انا وضعت على الضرع الشمع الاحمر، لا يحل لاحد ان يحلب هذه البهيمة. ما هو مغطي الضرع بتاعها رابط عليه بكيس، ده اسمه التصرية، هذا اسمه التصرية. فده اسمها بهيمة مصراة. فاحنا بقى ماشيين بقى في ايام العدل وايام الخير، بتجد بقى البهائم بترعى، تدخل بقى نفسك تشرب لبن، ايما ناقة او بقرة لم تجد عليها هذا الكيس احلب وشك. تعرفين جمعية كل اشفر؟ اذا لم تجد هذه التصريح، هذا إذن من صاحب البهيمة لك أنك أنت تحلف، وإلا لو أنه لم يرد ذلك لصراها. فالناقة إذا وردت وكان فيها لبن إذا فيها حق، ومن حقها حلبها يوم وردها، إلا إذا كان يوم القيامة بطح له بقاع صرصر. البطح الانبطاح هو الصرح على الوجه. الإنسان خلقه الله قائما، فإذا بطح على وجهه صار مستويا بالأرض، فالمقصود بالبطح الاستواء. ومنه بطحاء مكة، أي الأرض المستوية، والقاع اللي هي الأرض المستوية أيضا التي ليس فيها أعلام وليس فيها نتوء ولا جبال ولا دوب، فيذرها قاعا صفصفا ليس فيها شيء. قرقر يعني مستوية أيضا تمام التمام، كأنها متبلطة. هذه الأرض تبطح هكذا لسهولة الحركة، فيبطح صاحب الإبل على وجهه، وتأتي كل إبله لا يفسد منها فصيلا واحدا ولا راس غير. إذا كان عنده 100 راس ومات كمان 100 راس يجيله 200 راس يوم القيامة. إذا كان في بعير هزلان جربان يجي سخن كده. فتطأه بأخفافها تدوس عليه، وتعضه بأنيابها حتى إذا انتهى آخرها رد عليه أولها، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هو ده حسابه؟ لا، ده كله تسخين، ده بيتأخر بس. لا، بقيت أمه الهاوير. الحديث يقول حتى إذا انتهى آخرها رد عليه أولها، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يفصل بين العباد فيرى سبيله إلى الجنة أو إلى النار. بقي سؤال الملك: أعطيتك سمعا وبصرا ومالا، أين شكره؟ الرجل الذي لا يجد جوابه يرى أن دخول النار أهون من السؤال، كالطالب الفاشل الذي يؤاخذه أبوه: عملت لك غرفة مستقلة، جبت لك مكتب، جبت لك ملخصات، جيتك دروس خصوصية، لك سيارة، وعملت لك أكل مخصوص، جيتك مصروف جيب، جيتك مش عارف إيه وإيه، فين بقى النتيجة؟ تريح حاطط بقى أبوه في الأرض وذانه مدندلة ولا يجد جوابا. يكاد يقول للأرض هو العاجز جدا. كل الذي جرى له من هذه الإبل ما هو حساب؟ بقي حساب الملك يسأله، وبعدين الباقي معروف. إن لم يشمله الله برعايته وفضله والله لا يهلكن. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إن شاء الله تبارك وتعالى نواصل الكلام عن علامات